قال: واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة وللحرة أن تنكح العبد. لماذا يجوز للعبد أن ينكح الأمة؟ لأنها مساوية لها. الآن المؤلف سيدخل في مسألة أخرى: إذا لم يجد الحر طول حرة فهل له أن يتزوج الأمة؟ قدم المؤلف مقدمة طيبة تتعلق بالعبد أي المملوك، هل له أن يتزوج الأمة؟ الجواب نعم. لماذا؟ المؤلف ما ذكر العلة. العلة لأنهما متساويان، هي متساوية معه في الدرجة، فهو مملوك وهو عبد وهي أمة، إذن ليس هناك تفاوت في الدرجة، إذن هما متساويان، وله أن يتزوج أمة واحدة وله أن يتزوج اثنتين لأنه على النصف من الحر. فالحر له أن ينكح أربعة، العبد له أن ينكح اثنتين. إذن لماذا جاز للعبد مطلقا؟ لأنه مساو للأمة في ذلك. قال: واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك. نعم، لأنها لو رضيت هي وأهلها فهي قد تنازلت عن حقها في هذا الأمر وهذا أهلها. ثم لا ننسى أن المقياس في ذلك والميزان إنما هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار على فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد وهي قرشية وهو من الموالي، وحصل ذلك أيضا مع غيرهما، فتزوجته واغتبطت به مع أنها لم تكن مرتاحة وراضية بالزواج به، لكن عندما بين لها الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى أن في الزواج من طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قبلت، وإلا هي ما كانت راضية وما كانت تريد ذلك، بل كانت تشير بذلك أسامة أسامة، وكان قد خطبها كما مر بنا في الحديث معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل. قال: وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأوليائها، هي وأوليائها. قال: واختلفوا في نكاح الحر للأمة. الآن هل للحر أن ينكح الأمة؟ القصد بذلك الأمة المسلمة، يعني أن ينكح. انتبهوا أيها الإخوة، فرق بين النكاح وبين التسري، أي الوطء بملك اليمين. فالوطء بملك اليمين له أن يطأ الكتابية، يعني أن يتسراها، لكن هل له أن يتزوج الكتابية؟ هذه مسألة أخرى. الآن عندنا هنا هل للحر أن يتزوج الأمة؟ المراد بالأمة هنا الأمة المسلمة من فتياتكم المؤمنات. قال: فقال قوم يجوز بإطلاق، وهو المشهور من مذهب ابن القاسم. وقال قوم لا يجوز إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. أما هذا الثاني، القول الثاني، فهو مذهب جماهير العلماء، فإن العلماء أي الجمهور يذهبون إلى أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة المسلمة بشرطين. الشرط الأول هو أن يجد طولا، والطول في تفسيره عدة أقوال، أظهرها أنه المهر أي الصداق، يعني أن يكون ميسرا، يعني من أهل اليسار عنده ما يدفعه لهذه المرأة. وقيل إن الطول إنما هي الحرة، إذن من ملك صداقا. والثاني أولا ألا يكون عنده طول، أي صداق يدفعه إلى الحرة. والشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنة أي الزنا. فإذا اجتمع هذان الشرطان فالعلماء كلهم متفقون على أن للحر أن يتزوج الأمة، يعني إذا عجز عن مهر الحرة وخشي على نفسه الوقوع في الزنا فإنه يتزوج الأمة بلا خلاف. نعم، لكن لو اختل الشرطان بمعنى أنه عنده الطول أو ليس عنده طول ولكنه يخاف العنت، فهل له أن يتزوج الأمة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فأكثرهم ومنهم مالك والشافعي وأحمد يذهبون إلى أنه لا ينكح الأمة إلا بماذا؟ بوجود الشرطين. قال: وقال قوم لا يجوز إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. إذن وهو المشهور من مذهب مالك، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. أما ما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة فليس حقيقة قولا دقيقا، أبو حنيفة قيد ذلك بأن لا يكون عنده حرة فقط، لكن لو كانت عنده حرة فليس له ذلك، فكلام المؤلف يفهم منه الإطلاق، يعني سواء عنده أو ليس عنده، لكن أبا حنيفة قيده بأن لا يكون تحته حرة، فإن كان تحته حرة فلا، لكن ما يتعلق بالعنت فلا تأثير له عند أبي حنيفة. ونقل عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا ذلك مع تخلف الشرطين، يعني حتى وإن كان يجد الطول ويخاف ولا يخاف على نفسه العنت فله أن ينكح الأمة. وانتبهوا مرة أخرى، ليس المراد هنا أن يتسرى أي أن يطأها بملك اليمين، هذه مسألة أخرى، القصد هنا أن ينكحها أي يتزوجها كما يتزوج الحرة، هذا هو مراد المؤلف هنا، وإلا الثانية ستأتي. قال: والسبب في اختلاف، نقل أيضا كما قلنا عن الثوري وأيضا عن قتادة أنهما قال لا يشترط هذان الشرطان، له أن ينكح الأمة وإن كان عنده يسار ولم يخش على نفسه. قال: والسبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الآية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فهنا طولا وهنا من فتياتكم المؤمنات، إذن الكلام هنا لماذا في الأمة المسلمة، إذن الأمة المسلمة هل للحر أن ينكح أي يتزوجها؟ فيه خلاف، فهناك من وضع شرطين، وهناك من أجازه مطلقا، وهناك من قيده بألا يكون تحته حرة. الآية هنا صريحة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن إذا لم يتوفر الطول، وفي آخر الآية قال: ذلك لمن خشي العنت منكم، هذا هو الشرط الثاني، لكن الله تعالى قال: وأن تصبروا خير لكم، ومع ذلك أيضا أفضل للإنسان وخير له أن يصبر من أن ينكح أي يتزوج الأمة. إذن عندما نقول بالجواز هنا أيهما أفضل، يعني حتى لو تخلف الشرطان لم يجد الطول وخشي العنت، أيهما أفضل هنا؟ وأن تصبروا خير لكم، يعني لو أن الإنسان يعني حبس نفسه وتقوى وصبر على ذلك لكان خيرا له وأتقى وأفضل كما أشارت الآية. قال: والسبب باختلافهم معارضة دليل الخطاب في قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الآية، لعموم دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة الذي تعرفونه. هنا من لم يستطع منكم طولا، معنى ذلك أن من يستطيع الطول ومن لا يخشى العنت ليس له أن يتزوج الأمة، هذا هو المفهوم المخالف الذي يشير إليه المؤلف، لعموم قول الله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه الآية مرت بنا عندما كنا نتحدث عن النكاح فيما يتعلق بتزويج البنات، فيما يتعلق من له أن يجبرها ومن له أن لا يجبرها، وما هي التي لها الخيار التي تستأذن، وهي الثيب كما هو معلوم فإنها تستأمر ويؤخذ رأيها، والبكر إذنها صماتها، هذا كله مر بنا. والآية حقيقة الاستدلال بها بعيد جدا لما ذهب إليه المؤلف. قال: وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا الآية، يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين. المقصود بالطول هنا من حيث اللغة هو الطول بالفتح، أما الطول فهو الذي ضد القصر كما هو معلوم، لكن المراد هنا الطول، وهو الأظهر في تفسيره أنه القدرة واليسار، أي أن يكون عنده ما يدفعه مهرا للحرة. قال: إلا بشرطين، أحدهما عدم الطول على الحرة، عدم يعني الطول لا يستطيع إلى الحرة. أن ليس عنده مهر للحرة، هذا واحد. والثاني خوف العنت. خوف العنت، خشية أن يقع في الزنا، فإنه إذا خشي الوقوع في الزنا كان ذلك سببا يبيح له أن يتزوج الأمة. وقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد، واحدا كان الحر أو غير واحد، خائفا للعنت أو غير خائف. لكن دليل الخطاب أقوى هاهنا والله أعلم. لماذا كان دليل الخطاب أقوى؟ لأنه واضح الدلالة على المدعى، لكن بالنسبة للآية التي استدل بها المؤلف لا تدل من قريب على ما ذهب إليه. لكن دليل الخطاب أقوى هاهنا والله أعلم من العموم، لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء، وإنما المقصود به الأمر بإنكاحهن وألا يجبرن على النكاح، وهو أيضا محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده، واختلفوا من هذا الباب. يعني قصد بهذا إرهاق الولد ولده، أن الإنسان لو تزوج عبده قد يعير ولده فيتأثر بهذا، وهذا إنما يحصل عند أناس لا يدركون لب هذه الشريعة، ربما يحصل من الصبية ومن الصغار ومن الجهلة. وإلا حقيقة كم من عبد، كم من مملوك عنده من الخير ومن الصلاح ومن التقى ومن السداد ما يفوق به الحر. فكم أنجبت هذه الأمة من العلماء الأعلام الذين وقفوا أنفسهم وخدموا هذا الدين ووصلوا كلال الليل بكلال النهار من أولئك الموالي الذين نعرفهم جميعا. فحقيقة لا يرفع الإنسان نسبه إذا كان غير تقي، ولا يحط به أيضا عدم النسب إذا كان متقيا لله سبحانه وتعالى. فكم كان من أساطيل قريش من كانوا قمة في النسب، لكنهم لما لم يستكينوا وينزلوا عند دين الله لم ينفعهم ذلك، يعني لم ينفعهم كفرهم بهذا الدين. نعم لو اجتمع الأمران معا فذلك طيب، كالحال بالنسبة للدين والدنيا، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني إذا اجتمع المال مع أيضا الدين ذلك خير، إذا أحسن الإنسان التصرف في هذا المال، أنفقه على من تجب نفقته، أدى زكاة، أحسن إلى المحتاجين إلى الفقراء، بذلك يكون قد جمع بين الحسنيين مع الاستقامة. لكن لو كان عنده مال وهذا المال يغريه إلى ارتكاب الفواحش والمعاصي والمنكرات فإن هذا المال يكون وبالا عليه، ولو كان هذا المال أيضا يدفعه إلى الكبر والغرور والعجب لكان ضررا عليه، كالحال بالنسبة لقارون. قال: وهو أيضا محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده، واختلفوا من هذا الباب. لكن لو تخلف شرط واحد، يعني هنا مثلا ما استطاع الطول لكنه يعني وجد الطول لكنه لا خشي العنت، هل يتزوج؟ بعض العلماء قال أن ينكح كتابية أو أن يجد ثمن ماذا مملوكة خير له من أن يتزوج الأمة عند من يشترط هذين الشرطين. قال: واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين. والعلماء الذين يعني منعوا ذلك هو كل قصدهم إنما هو الحفاظ على الولد. قال: واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين، عن الذين لم يجيزوا النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهما، أحدهما إذا كانت تحته حرة هل هي طول أو ليست بطول. فقال أبو حنيفة: هي طول. وقال غيره: ليست بطول. غيره يعني الجمهور الذين أضافوا الشرط الآخر وهو لمن خشي العنت منكم، يعني مع هذا أن يخشى العنت. وعن مالك في ذلك القولان: